لا يستوي Thank you. Thank you. Thank you. What? سبحان من هذا كلامه وحدوه صلى على حضره النبي. Yo, yo, yo. نعم. آمين يا رب.